على محمد وآل محمد. البرهان الجديد على عدم جريان البراءة، يعني كنا احنا في سبب استعراض البراهين، على عدم جريان البراءة. هذا البرهان الجديد برهان لطيف، هكذا يقول بأنه متى ما دار الأمر بين الأقل والأكثر إذن فقد دار الأمر، إذن فقد دار الأمر بين واجبين بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. أكرر، متى ما دار الأمر بين الأقل والأكثر إذن فقد دار الأمر بين واجبين بينهما عموم وخصوص من وجه. كيف؟ لأن دوران الواجب بين أمرين له صور ثلاث، لأن دوران الواجب بين أمرين له صور ثلاث، إما يدور أمر بين من وبين من، بين المتباينين. مثال بين المتباينين ماذا؟ أنا ما أدري يوم الجمعة الواجب الظهر أو الجمعة، هذا بين المتباينين. ما هو الحكم بين المتباينين؟ يجب احتياطي أو لا أقدره، يعني يجب إتيان بالظهر وبالجمعة. ومر أمر الواجب يدور بين من؟ واجبين بينهما عموم وخصوص من وجه، مثل انا لا اعلم هل يجب علي اكرام العالم او يجب علي اكرام الهاشمي. وجوب اعلم موجود، لكن لا اعلم لاكرام العالم او لإكرام الهاشمي. هنا النسبة بين إكرام العالم وبين إكرام الهاشمي ما هي؟ نسبة ماذا؟ تباين؟ متباينان هما مثل الظهر والجمعة؟ كلا، بل نسبة العموم والخصوص من وجه. إكرام العالم قد يكون معه إكرام الهاشمي، قد لا يكون، وإكرام الهاشم قد يكون إكرام العالم وقد لا يكون. النزع عن خصوص الناس هنا ماذا؟ يجب الاحتياط ولا؟ نعم أيضا يجب الاحتياط. فلازم أن أكرم ماذا؟ العالم، وأكرم ماذا؟ الهاشمي، لأني بإكرامي لأحدهما لا أتيقن بفراغ الذمة، والاشتغال اليقين يستدعي فراغ اليقين. بل إلا اللهم تشوف لك فرد واحد هو عالم وهو هاشمي، لكن بالآخر يعني هم متبتل الثنين بالتالي، بالتالي هم متبتل الثنين. لكن انا مقصودي ان اشوف عالم من دون ان يكون هاشم، يكفي اكرامي ولا لا؟ او هاشم بلا عالم يكفي اكرامي ولا لا؟ شو تسوي؟ لا تشوف لك فرد واحد هو هاشم وهو عالم، لو اثنين تعزمهم واحد عالم واحد هاشمي، اذا ما اشتعت الهاشميه والعلميه في شخص واحد على اي حال. فاذا في الواجب الذي دار امره بينهم وخصوص منه ايضا يجب الاختيار. وثالث يدور امر الواجب بين الاقل والاكثر كما هو محل كلام. اذا الواجب المردد مره مردد بين متباينين، مره بين عامل الوجه، مره بين ماذا اقل واكثر. احنا شو نريد نقول؟ كلما دار امر الواجب بين الاقل والاكثر، عن بين 7 و10، بين ان الواجب عليه امتثال 9 او الواجب عليه امتثال 10، اذا فالامر دائرا حتما بين واجبين بينما هما خصوص من واجب. وقد سلمت في الواجبين اللذين بينهما عموم وخصوص من واجب، سلمت ماذا؟ بوجوب الاحتياط. اذا فلا بد وان تسلم فيما اذا دار الامر بين الاقل والاكثر بوجوب الاحتياط، لان الاقل والاكثر يرجعان الى العامين من واجه. من ذلك اثبت ذلك، اثبت ذلك، تثبت لي ان الامر بين امتثال 9 اجزاء وبين امتثال 10 اجزاء الامر بينهما يدور بين واجبين، يو الواجب امتثال 9، يو الواجب امتثال 10، لكن بين الواجبين بينهما حكم خروج من واجب. هذا اللي نثبته، هذا صعب ترى اثبات. اذا ثبتت لي يا هذا برهان التعاون، يلا قلنا تثبته، تعال شوف راح اثبتها. اقول قد يكون امتثال 9 مع امتثال 10 وبدون امتثال، هذا تقبله ما تقبله. قد يكون امتثال 9 مع امتثال 10 هذا واضح، لان اجيبها في ضمن 10، ومن دون امتثال 10، من دون امتثال 10 شلون يصير؟ لان اجيبها من 9 فقط، من دون الجزء العاشر، فهنا امتثال للعشرة لا يتحقق لأني لم أأتي بالعاشر، فقط امتثال يصير علما واقعا، يعني يمكن فقط هذا واقعا، يمكن هذا امتثال واقعا، حفظ أنا ما أعلم، بس واقعا لما أجيب 9 يمكن واقعا امتثال 9 صار من دون ماذا؟ امتثال 10. شلون واقعا؟ بان يفرض واقعا الواجب ايش كان؟ 9 فقط. اذا واقعا الواجب هو 9 فامتثال 9 صدقه، لاني قد اتيت بالتسع والامر هو ثابت، امتثال 10 ماذا؟ أشرف، لأنه لا يوجد أمر ما جاء بالعشرة ولم أأتي بالعشرة، بل حتى لو كان أمر أنا ما جاء بالعشرة، فامتثال 9 قد يصير بلا امتثال 10 وقد يصير مع امتثال 10، هذا واضح. المهم الصعوبة يا أخي وين؟ في ذات الطرف. شلون تقدر تصور لي امتثال 10 بلا امتثال 9؟ هذا صعب. اذا انسان جاء بالعشرة فقد اتى، من اتى بالعشرة فقد اتى بالتسعة، اشترط المنتفئ لامر العشرة بلا امتثال علما. واذا منتفئ لامر العشرة يعني امر العشرة اصل حقيقة الامتثال، وعشرة لما يجي عشرة في داخل عشرة أكو تسعة. طب مثال التسعة عمر التسعة صاير. فشلون نتصور هذا الصعب أن امتثال العشرة قد لا يكون معه امتثال التسعة. نتصوره بهذا الشكل. فيما لو فرض أني أنا وقفت للصلاة وقلت لو كان هناك أمر بالعشرة فأنا أمتثله، أما لو كان الأمر متعلقا بالتسعة فأنا لا أمتثله. فأقيد فقد بهالشكل بيا شكل، راح أكرر بعبارة أخرى، راح أكرر بعبارة أخرى، أقيد قصدي بهذا الشكل. أقول إني أأتي بالعشرة أجزاء وأقصد امتثال الأمر بالعشرة لو كان ثابتا، أما لو لم يكن ثابتا بأن كان ثابت هو الأمر بالتسعة فلا لا اريد امتثاله. لو فرض هيك واحد شخص راح يسوي فهنا اذا يعني ممكن امتثال العشره يصير بلا امتثال ماذا؟ التسعه. فاذا هذا قبلته اذا النسبه راح يصير بين امتثال ماذا؟ التسعه وامتثال العشره. راح يصير عموم وخصوص بين هذين الواجبين، ما ادري الواجب امتثال التسعه والواجب امتثال العشره، راح يصير النسبة بين هذين الواجبين عموم وخصوص ماذا؟ من وجه. وفي العموم والخصوص من وجه يجب الاحتياط. اذا هنا يجب الاحتياط بالاتيان بالعشرة. اتهرس لك هذا الدليل مرة ثانية حتى اطبق العبارة. ايه؟ ها يعني هيك نقول بعد حينئذ هذا الشخص طلي يعني احتياطه ما ادري شلون مو بعيد يعني بالتالي التسعه وحدها ماذا؟ هذا عيد اقوله التسعه وحدها ماذا؟ هذا صحيح التعبير. التسعه بمفردها اذا ماذا؟ لا تكفي ولا يمكن. جناتب حينئذ يعني المناسب لهذا الكلام، المناسب لهذا الكلام ماذا؟ انه بهذا الشكل. اي بلي بهذا الشكل اثنيناتب ماذا؟ مرة يجب تسع اذا راجين بهالشكل، اذا راجين بهالشكل لابد حينئذ ماذا يكون يجيب كلتا الصلاتين تسعة وعشرة. الا اللهم عن وعدك يدعي انه احنا نريد نثبت لك النسبة ماذا؟ عموم وخصوص من وجه هالمبدأ. بعد ما تفتح عموم وخصوص من وجه حينئذ نقول لك ماذا يجب احتياط حينئذ. ليش ما طلع انتقاء يصير؟ انتقاء ايشي يصير؟ فيما اذا فرض على انه انا اقوله ايشي اقول موضوع انتقاء والكثير اقولا على انه انا امتثل التسعة امر التسعة اذا متعلق بالتسعة، امتثل الامر بالعشرة اذا كان امر بالعشرة، الان اجيبا عشرة اما اجيبا عشرة وانا اقصد امتثال ماذا؟ امر التسعة اذا كان ماذا متعلق بالتسعة، امر العشرة اذا متعلق ماذا بالعشرة. في هذا الموطن اذا وهو الغالب هذا هيك بعد في هذا الموطن ماذا؟ موطن لالتقاء كلا امتثالين. هذا الشخص يصدق عليه امتثل العشرة لو كان متعلق بالعشرة وامتثل التسعة. المهم موطن ماذا؟ الافتراق. لذلك انا صورت ماذا موطن؟ الافتراق. اثارت هذا الدليل خلاصة هكذا انه هذا الدليل مركب منين؟ من مقدمتين. المقدمة الاولى ان نقول بانه كل اول ابين الدليل بعدين ابين المقدمتين. الدليل هكذا يقول انه كلما دار الامر بين الاقل والاكثر فالامر بالتالي دائر بين واجبين بينهما نفر انفقص من واج. اذا نحن بحاجة علما الى مقدمتين. المقدمة الاولى نقول فيه ان دوران امر الواجبين شيئين مرة يكون بين متباينين مثل ما ادري الواجب يوم الجمعة الظهر او جمعة مرة يدور بين عامين من وجه مثل ما ادري قال اكرم العالم او اكرم الهاشم هي هذين يجب الاحتياط بين عامين من وجه ايضا يجب الاحتياط لاني باكرام العالم بلا هاشمي او باكرام هاشم بلا عالم لا اتيقن فراغ الجنة. وأب الثالث وهو ماذا محل كلامه اقل واب ثم في المقدمة الثانية في المقدمة الأولى تفرتك أن أمر الواجب قد يدور بين المتباينين قد يدور بين عمليات قد يدور بين أقل والأكثر. في المقدمة الثانية عن أي دونه وكلما دار الأمر بين الأقل والأكثر حتما هذا يرجع علما إلى دوران الأمر بين العمين من واجب يعني بعد ما يقامنا في الدنيا اقل واكثر بعد ما عدنا دعنا اقل واكثر يرجع وين الى العموم خصوص من واج تدابير بين المتباينين اشتباه. المقدمة الثانية نقول وكل ما دار الامر بين الاقل والاكثر اذا ما دارات على دون امر بين عمر امن من واج. لماذا؟ لان انا ما ادري الشارع قال لي امتثل التسعة وامتثل عشرة الواجب ما ادري امتثال التسعة وامتثال عشرة نقول النسبة بينهما عموم وخصوص ماذا من واجب مورد الالتقاء كثير كما بينت. المهم بيان مورد افتراق مورد افتراق الامر بالتسعة يكون امتثاله بلا امتثال امر بالعشرة فيما لو اتيت بالتسعة مورد ماذا حصول امتثال العشرة بلا امتثال التسعة فيما لو قيدت قصدي اجيب العشرة واقيد قصدي اقول ان اتي بالعشرة وانا قاصد امتثال العشرة لو كان ولا اريد امتثال التسعة فلو كان امر بالتسعة موجود فهنا في مثل هذه الحالة امتثال العشرة راح يتحقق لو كان موجود اما امتثال التسعة لا يكون متحققا لو كان موجودا فصارت النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. واذا كان كذلك اذا يجب ماذا الاحتياط على ما بيناه في المقدمة الاولى فان في المقدمة الاولى بينا ان العناء ان دوران الامر يكون بين متباينين وبين عموم وخصوص من وجه وفي صورة الدوران بين العموم والخصوص ماذا قلنا يجب الاحتياط فلا بد من اكرام الشخص مرتين مرة ماذا اكرم عالي ومرة اكرم ماذا هاشمي الا اللهم قلت الشيخ ذكر الشخص هو عالم هو هاشمي هنا هم كذلك اما ان تأتي بالصلاة مرة تسعة وبعدين تجيبها ماذا عشرة وإن الطريقة الأفضل شنو هي أن تجيب العشرة وتقول أنا أمتثل التسعة لو كان التسعة أمر بيها أمتثل العشرة لو كان أمر بالعشرة ماذا موجود هالشي تطبق العبارة أين الواجب هو امتثال الاقل وامتثال اكثر كلا الامتثالين يتصادقان ولا بد كلا الامتثالين صادق وعبد الله يقول قدس سره البرهان الخامس وحاصله تحويل الدوران في المقام الى دوران الواجب بين عامين من وجه بدلا عن الاقل والاكثر. وتوضيح ذلك ضمن مقدمتين: الاولى ان الواجب تارة يدور امره بين المتباينين كالظهر والجمعة، واخرى بين العامين من وجه كاكرام العادل واكرام الهاشمي، وثالثة بين الاقل والاكثر نقطة. ولا اشكال في تنجيز العلم الاجمالي في الحالة الاولى يعني بين المتباينين الموجب للجمع ومن فعله يكون ماذا؟ ظهر وجمعة. وتنجيز في الحالة الثانية هم ايضا منجز، هذا مهم ترى، هذه العبارة مهمة، وتنجيز في الحالة الثانية يعني نريد نثبت في النقطة الثانية ان العلم الاجمالي في العامين من وجه منجز، يعني يكون ماذا؟ ما يجوز لك تقتصر على احدى مادتي الافتراض، يعني هاشمي بلا عالم او عالم بلا هاشمي، لو تعزم اثنين واحد عالم واحد هاشمي وفرد واحد، لكنه جامع لتلك الخصوصيتين. واما الحالة الثالثة اقل اكثرين محل كلام اللي بما ندري يجب الاحتياطي ولا، بس في المقدمة الثانية الان اريد ارجع هاي الحالة الثالثة الى الثاني فيجب الاحتياط. الثانية ان الواجب المردد في المقام بين التسعة والعشرة اذا كان عبادية، وهذا الكلام لا يتم الا في العبادة لان يحتاج الى قدر الامتثال، اما في التوصل لا يأتي هذا البرهان. اذا كان عباديا فالنسبة بين امتثال الامر على هو ما ادرى اصلا يتصور اقل واكثر ارتباط في غير العبادية، يتصور يا هالكرة اقل واكثر ارتباطي في غير هسه ما ادري انا ما اقدر اجزم انه يتحقق لعله ما يتحقق على اي حال. ان الواجب المردد في المقام بين التسعة والعشرة اذا كان عباديا فالنسبة بين امتثال الامر على تقدير تعلق بالاخر وامتثال على تقدير تعلق بالاخر هي العموم من وجه ما تتعيشي مع مدين مستيد للوضوح، حيث ان الاكثر هي ماذا من هذا القبيل. وما اذا بين ماذا مادة الافتراق من ناحيتين، يقول وما الافتراق من ناحية الامر بالاقل يعني امر امتثال امر بالاقل اكثر بالامتثال امر بالاكثر واضح، وهي ان يأتي بالتسعة فقط. واما مادة الافتراق من ناحية الامر بالاكثر فلا تخلو من خطا في النظرة الاولى. ليش لا تخلو من خطا؟ لان الانسان اذا امتثل اكثر وجاب افضل امتثال اقل حد موجود، لان امتثال امر بالاكثر يشترع على الاقل حكمه، فشلون يمكن تصوير يقول بني؟ ولكن يمكن تصوير مادة الافتراء في هالحال في حالة كون الامر عبادي وانا اتي بيما بالاكثر بهذا القول بداعي الامر المتعلق بالاكثر لكن اقيد على وجه التقييد. شلون تقييد بالشكل؟ على نحو لو كان الامر متعلقا بالاقل فقط لمن بعث عنه، يعني ما اريد ماذا ان تقلل ما اريد امتثال. ففي مثل ذلك يتحقق امتثال الامر بالاكثر على تقدير ثبوته، ولا يكون امتثالا للامر بالاقل على تقدير ثبوته عن ثبوت الامر بالاقل. ويثبت على ضوء هاتين المقدمتين ان العلم الاجمالي في المقام منجز. ليش؟ ان يدور امر بين من صار بدل ما نقول بين اقل واكثر نقول ماذا؟ عامين من واحد. وفي العام من دوله العلم الاجمالي منجز في المقدمه الاولى، منجز اذا كان الواجب عبادي كما هو واضح. ليش واضح؟ لانه ذات امرين واجبين بينهما هو خصوص واحد، وقلنا في المقدمه الاولى انه يجب الاحتياط في مثل هذا العلم الاجمالي. والجواب في مقام الجواب السيد يناقش فيما في الكلام الاخير. الكلام الاخير شنو هو؟ انه يمكن ان يتحقق امتثال الاكثر امر بالاكثر بلا امتثال ماذا؟ الامر بالاقل. شو كيف كنا يصير؟ اذا قيدت امتثالي وش قلت؟ انا امتثل الامر لكن بشرط لو كان متعلقا بالأسفة ولا أريد امتثاله. لو كان متعلقا بالأسفة فهنا يتحقق امتثال الأمر بالأسفة من دون تحقق امتثال الأمر بالأسفة. السيد ناقش في هذا النقطة يقول هذا التقييد لا يجدي. افرض تقيدت بالثاني يصدق امتثال الامر بالاخر ما دمت منبعثا عن الامر. انت منبعث عن الامر ولا لا؟ ايش قاعد تسوي؟ ايش قاعد تسوي؟ ها اذا واحد قال لي ايش قاعد تسوي؟ اقول له اريد امتثل الامر. فما دمت منبعثا عن الامر إذن يصدق امتثالك ماذا؟ للأقل. وتقييدك لقصدك لا يؤثر شيء. لا يؤثر شيء يعني شنو؟ يعني لا يوجب أنك غير ممتثل علما لأمر الأقل. بالتالي أنت ما دام منبعث عن الأمر إذا بغيرك ايش قاعد تسوي؟ تقولهم أريد امتثل انبعث عن الأمر. فما دمت منبعثا عن الامر فيصدق انك ممتثل الامر حتى لو كان متعلق بالعقل. وتقييدك لا يجدي شيء لا يؤثر. اقول عهدة هذا الكلام على السيد الشهيد قدس سره انه صدق يعني هالقديم يعني بالتالي يصدق. قاعد اقريد انا اذا قال له ايش قاعد تسوي؟ فالمرة اقول لهم امتثل الامر واسف. فالمرة اقول لهم ماذا؟ امتثل الامر اذا كان ايه ها ايه شي قاعد اقريد لهم اذا سألهم انا انبعد عن الامر لو كان اقريد انبعد لو كان ماذا؟ ها متعلق بالاسفار. ففي مثل هذا الحق يقيد انا مش مفروض انا وأنا أقول أنا أنبعث عن الأمر وأسكت. إذا أقول أن منبعث أنا عن الأمر وأسكت أي أقول أنا لأجل الأمر قاعد أسوي هيك شيء صحيح مثل ما قال السيد الشيخ. بالتالي يصدق أني ممتثل للأمر بالعقل إذا كان أمر بالعقل ممكن. أما إذا من الأول لما سألوني قاعد أقيد فتقول أنه يصدق امتثال الامر بالعقل ايضا لو كان الامر متعلق بالعقل. وهذا ما استفردت من البداية عموم الخصوص الموجود فهو غصبا امام انه يتقل لا هو ايه بس استعدام سيدي ريدي خطط ماذا عموم خصوص الموارد؟ يقول عموم خصوص الموارد ما اقول هذا يريد خططه هو. ليش يريد خطط العموم خصوص الموارد؟ لان عموم خصوص الموارد يكون يحتاج الى مادة افتراق من تلك الناحية ومادة افتراق ماذا؟ من هذه الناحية. من تلك الناحية يعني شنو من تلك الناحية؟ يعني امتثال امر بالتسعة بلا يقبل ان يصدق امتثال امر بالعقل. هذا سيدنا ناقش نحتاج الى ماذا تبتلق من ذلك الطرف. يعني ماذا؟ امتثال الامر بالعشرة يصدق بلا امتثال الامر بالتسعة. هذا يحتاج نصوره. هذا السيد ما يقبله. يقول ان تصوره يصدق الشكل الذي بينته. وبالشكل الذي بينته انا ادعي على انه ماذا يصدق ان هذا الشخص ممتثل سواء كان امر بالاثر موجود امر بالاقل موجود هو ممتثل للامر بالاثر ممتثل ماذا يصدق؟ يعني لو كان امر بالاثر يصدق امتثل الامر لو كان امر بالاقل ايضا يصدق امتثل ماذا الاقل. فالتقييد لا يجدي لا يوجد ان هذا الشخص لا يصدق عليه امتثال الامر بالعقل ما دام هو منبعث عن من فارضين احنا عن الامر. انا اتعلقه قلت احنا ما دام فارضين منبعث عن الامر لكن يا امر بقيد بقيده انا انبعث عن الامر واتي بقيد ماذا؟ يعني لا يمكن تقييد الانبعاث هذا الا اللهم واحد يقول انبعاث هذا الشخص لا يمكن تقييده ما دام مقيد انبعاثه. كل عشرة هي عشرة وكل عشرة من الأخوات المطلقة هذه كبرى مسلمة بين الامتثالين مثلا الان بين الامتثال تنفيذ للحسن والتنفيذ تسحى والحسن ثابتا رجال كل انتفال لك هكذا ليس كل انتفال لك تسحى انتفال للحسن ثم قال نجم ذات الطرف هل امتثال ماذا العشرة يلازم امتثال ماذا تسحى ولا قال النظرة البدائية بدائية ما قال صحيح الابتدائية لا وين قال كل عشرة هي تسعة وكذلك عشرة لا ماذا؟ مين ده؟ مين يتسمى؟ اي ما؟ أي كل عشرة هي تسعة وكذلك عشرة اي كل امتثال العشرة امتثال للتسعة هو هذا اللي نتبعه هذا اجي قيد نهاية كل رجل اي اذا هذا التقييد مو محله ولو ان الصلاة من المنزول فالتقع وفد ما بس هذا الكبرى ما ليش؟ هو بعد هذا الجمع هالشيء ترجع يصور بعد. كله قيدي، بس الناس قيدي. لو يجيب عشرة، هو جاي عشرة جاي. هذا صحيح جايبه في مقام خارج، لكن امتثال كلامي منتقل للتسعية ولا؟ أنا في مقام الامتثال. بل فقد أتى بالتسعة. على الرأي صحيح. من أتى بالعشرة وهم أتى بالتسعة ما شكلنا. لكن من امتثل أمر العشرة فقد امتثل امتثال. لكن عن الامتثال مطلوب الرجال قيدا ما تمتثاله والجواب ان التقييد المفروض في النية لا يضر بصدق الامتثال على كل حال على كل حال عن شنو حتى هو قاعد يفصل حتى للامر بالاخر حتى لو كان الامر بالاخر موجود يصدق ان امتثل الامر بالاخر ولو كان مقيد ما دام الانبعاث عن الامر فعلا ما دام هذا الشخص منبعث عن الامر بالفعل فعلا هو منبعث عن الامر فما دام منبعث فاذا يصدق ماذا انه امتثل الامر بالتسعة لو كان موجودا وانا قلت ماذا لو كان منبعث عن الامر من دون تقييد يعني كل الامر الذي موجود الان واقعا عليه انا منبعث عنه إيه؟ هذا صحيح كما يقول السيد لكن مفروض انه قيد يقول ان انبعث عن الامر لو كان امرا بالعشرة ولا انبعث عنه ولا اريد امتثاله لو كان امر بالتسعة هنا ايضا يحصل امتثال التسعة وهذا ما هذا صحب تصديق به يقيد بيه بالأخر ما يستطيع بالأخر امتثالي انا عند قيد امتثالي بيدي انا عند قيد وبالتالي حينئذ لما انا اجيد من عشرة وامتثال المفروض انا مقيد لو كان الامر بالتسعة موجود ممتثل انا الان يا ولا وصدق الامتثال شو صعب البرهان الثالث هذا هو البرهان الأخير برهان بسيط ما في شيء ومحصل هذا البرهان أن يقال هذا هم يجري في بعض الواجبات هذا البرهان يجري في بعض الواجبات والبرهان الرابع إذا تذكرون هم يجري ماذا في بعض ملك الأقل وأكثر دني براهين ماذا خاصة ببعض هذا البرهان السادس محصله هو انه هكذا نفترض ان شخصا لو اتى ان شخصا لو فرض على انه بريء يشك في ان السورة جزء او ليست جزء خلص الحمد قرأ الحمد خلص يشك في ان السورة جزء او ليست جزء فشي يسوي هنا لو كانت جزءا فالاتيان بها شي يصير احتمال يحكم احتمال انها جزء فالاتيان بها ماذا يصير واجب او غير واجب واجب واحتمال انها ليست بجزء فالاتيان بها بقصد الجزئية بهذا الشكل شي يصير حينئذ يصير حراما لان تشريع ما يجوز فاذا هذه السورة إن لم تكن إن كانت جزءا فالإتيان بها واجب، إن لم تكن جزءا فالإتيان بها بقصد الجزئية حرام. فأنا أعلم إجمالا حينما أشك في أنها جزء أو ليست بجزء، حينما أشك أنها جزء أو ليست بجزء، سوف أعلم إجمالا بأنه إما يجب الإتيان بها. شوفت عليها تقدير لو كانت جزء، وإما يحرم الإتيان بها بقصد الجزئية لو لم تكن جزءا. فهذا علم إجمالي يحصل لنا ملازم، ملازم علم للشك في جزئية السورة. يعني إنسان شو وقت ما شك أن السورة جزء أو ليست بجزء، استعادة جزء أو ليست بجزء، الطمأنينة جزء أو ليست بجزء، كل شيء الذي يشك في أنه جزء أو ليس بجزء، بس ما يشك يتولد عند هذا العلم الإجمالي أنه الكفور. أنا لما أشك السورة جزء أو ليست بجزء، إذا سوف أعلم إجمالا إن ما يجب عليه الإتيان بها، وإما يحرم الإتيان بها بقصد الجزئية. فإذا تكون علم إجمالي، إذا بعد ما نقدر نجري إصالة البراءة، إذا لا يمكن أن نجري إصالة البراءة عن أحد الطرفين، طبيعة عن أحد الطرفين يا طرف المناسب نقول عن أحد الطرفين، يا طرفين الذي القائل بالبراءة، يا طرف ماذا هو يريد يثبت حينئذ؟ يريد ينفي ماذا؟ الجزئية، ماشي ولا؟ فإثبات البراءة عن من يدريها؟ عن حرمة الإتيان بقصد الجزئية. يجري إصالة البراءة عن حرمة الإتيان بقصد الجزئية، لأن هذا معارض بما إصالة البراءة عن وجوب، شو بعد بالتالي؟ عن وجوب الإتيان. أنت تريد تثبت أن السورة ليست بجزء، شو بعد تريد تثبت؟ إذا تريد تثبت السورة ليست بجزء، فلازمه إذا لم المناسب شنو حينئذ؟ إذا ليست بجزء، فالمناسب على رأيك ماذا؟ إذا ليست بجزء فحرام علي الإتيان بها بقصد الجزئية. هل شو بعد حينئذ؟ حرام علي الإتيان بها بقصد الجزئية. فحينئذ نقول في مثل هذه الحالة إصالة البراءة تجري عن حرمة الإتيان بها بقصد الجزئية، ويعارض في من بذلك الأصل أو سباتين الحسنين السباتين أو هذه المعارضة واحد ومن ذلك الاثنين هو المفعل. إصالة البراءة عن أحدهما يعارض بإصالة البراءة عن الطرف الآخر. هذا هو محصل ماذا؟ فإذا نتمكن أن تقول بأن السورة ماذا؟ ليست بجزء، يعني بس تقول السورة ليست بجزء يعني معنى ذلك حرام الإتيان بها بقصد الجزئية. وإحنا نقول أصل البراءة ماذا؟ ما هو نقول أصل ماذا؟ البراءة ماذا؟ عن الحرمة. وهذا الأصل يعارض بذلك الأصل، فما يمكن إثبات أحد الطرفين. يعني بالتالي ما تقدر تثبت عدم الجزئية، لأن لازم عدم الجزئية حرمة الإتيان بها لقصد الجزئية. ونحن نشك في الحرمة وعدم الحرمة، إصالة البراءة عن الحرمة تعارض بإصالة البراءة عن وجود الإتيان بها. هذا محصل ماذا؟ هل البرهان الخامس؟ وجوابه بسيط، جوابه يقال هذا العلم الإجمالي منحل لأننا نعلم تفصيلا بحرمة الإتيان بها بقصد الجزئية. بقصد الجزئية الاتيان بها حتما حرام، سواء كانت جزءا او لم تكن جزءا. الاتيان بها بقصد الجزئية حرام. اجيب ليش؟ ليش؟ لان اذا لم تكن جزءا فالاتيان بها بقصد الجزئية حرام واضح، واذا كانت جزءا ايضا يعلم الاتيان بها بقصد الجزئية. لماذا؟ لا تشريع، لان ما تعلم على انه هي جزء شاه، فالاتيان بها بقصد الجزئية حتما جزء على وجه بقصد الجزئية حتما هي جزء بقصد الجزئية حتمية. هذا ما هو القصد الجزئي، حتما جزء مع انك لا تعلم جزء تشريعها ايضا حرام. فالاتيان بها بقصد الجزئية حتما يكون ماذا؟ حراما. سنعلم تفصيلا بحرمة الاتيان بها بقصد الجزئية. فإخواننا ذاك نشك فيه بالشكل الجزئي، هل يجب الاتيان بها او لا يجب الاتيان بها؟ نجري اسالة البراءة عنها بلا محاربين، ان الحرمة حينئذ بعد ماذا؟ معلومة صارت بالتفصيل. فالخلاصة اذا على هذا الاساس، هذا العلم الاجمالي ماذا؟ قاعد اكرر بعد، منحال الى علم تفصيلي بحرمتي الاتيان بالسورة بقصد الجزئية. لماذا؟ لانه ان لم تكن جزء واضح وان كان جزء واقعا فالاتيان بها على سبيل القصد تشريع. لا تشريع شنو معنى يا اخي؟ فأتي في الشيء الذي ما تعلم انه حتما واجب تجيبه بطرف الوجود، هذا تشريع. ايمان هم ناس يتبق عليها كذا تشريع. فنعلم تفصيلا بحرمة الاتيان بهذا القصد الجزئية وشك بدني في وجوب الاتيان بهذا القصد البراء عن ذات. فاذا بالنتيجة من خلال هذا اتضح ان السيد قدس الله روحه الشريفة رأي شنو صار جميع البراهين على الاحتياط كلهن ماذا؟ قد ناقش فيهن فهو براءتي. البرهان السادس وهو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومفصلة مثل الصلاة. طبيعي هذا يجي وين؟ هذا البرهان في مثل الصلاة الذي إذا السورة لم تكن جزء فالإتيان راح يصير مالا زيادة، تفرق الزيادة ذلك من الصلاة زيادة مختلف. فهذا خاص وين؟ في موارد اللي دي ماذا؟ الزيادات تكون ماذا؟ مبطلة. ها أما في الواجبات اللي دي الزيادة لا تكون مبطلة. وطبيعي المقصود من الزيادة ماذا؟ الزيادة الإتيان بالفعل بنحو الجزئية، هذا المقصود بالزيادة مو الإتيان بأصل الصورة بنية الرجاء. هذا ليس ماذا؟ بتشكيل. هذا ليس بزيادة. الزيادة هذا المقصود عند عجيبة بقصد الجزئية، هذا المقصود. فالزيادة بقصد الجزئية هذا من الزيادات المبطلة في الصلاة، إن لم تكن السورة جزء هذا زيادة مبطلة. وهو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانع ومبطلة الصلاة. والزيادة شنو المقصود من عندها؟ يعني الإتيان بالفعل بقصد الجزئية. هذا يقال له ماذا؟ زيادة مبطلة. قالي إذا تجيبه لا بقصد الجزئية هذا مو زيادة، بنية الرجاء هذا مو زيادة، لا يكون مبطل. فالزيادة هي الإتيان بفعل بقصد جزئية للمركب ما عدم كونه جزء واقعا شرعا، ما عدم وقوعه جزءا له شرعا، التجربة بقصد الجزئية هذا يقال له ماذا؟ زيادة. وحاصل البرهان بعد ما عرفنا ذني هذا الكلام أن من يشك في جزئية السورة متى ما شك يحضر عند علم إجمالي يعلم إجمالا إما بوجوب الإتيان بما يعني بالسورة، وإما بأن الإتيان بها بقصد الجزئية مبطل. ليش يتكون هذا العلم الإجمالي؟ لماذا يتكون؟ يقول لأنها إن كانت جزءا حقا، حقا يعني شنو حقا؟ واقعا، وجب الاتيان بها وإلا كان الإتيان بها فقط الجزئية زيادة ماذا مختلف. وهذا العلم الإجمالي منجز وتجب موافقة القطعية. شلون أنا أوافق قطعا شنو؟ أنا عبد عبد علم إجمالي عبد عبد علم إجمالي بهالشكل. لو هذا الإتيان بها فقط الجزئية ما يجوز يو على أنه أصل الإتيان بها العاجر شلون أنا شلون منجز هذا شلون أحتاج يكون تجيب الصورة لكن لا تجيبها بقصة جزئية ها لان احتمال حرة موجود. ايش اسوي بقصد الرجاء؟ فاذا جبتها بقصد الرجاء لا بقصد الجزئية حتما انت بعد راح تصير ماذا موافق. فبالتالي وجب على كل انسان يشك في الجزئية بمقتضى هذا العلم الاجمالي وجب عليه ماذا ان يحتاب. والاحتياب شلون يصير؟ بأن يأتي بالسورة بقصد الرجاء. السيد زين السيد بعد ما سوى أصالة البراءة هنا وأصالة البراءة هناك حدث هذا أحسن هذا البيان. وهذا العلم الإجمالي المنجز وتحت الموافقة والقطعية بالإتيان بها يعني بالسورة بدون قصد الجزئية بل برجاء المطلوبية أو للمطلوبية ماذا في الجملة. هذا يقول أنا أجل أن ندور على أنه مطلوبة ماذا. شنو الفرق بين المطلوبية الجملة وبين على انه ماذا بقصد الرجاء. بقصد الرجاء يعني رجاء ان تكون مطلوبة واجبة رجاء ان تكون واجبة على نحو المطلوبية الجملة يعني السورة كيف ما كان مطلوبة الجملة واجبة لو على انه مستحبة واحد من السنين فهي في الجملة اذا المطلوبة هي ما بطلب الوجوب وما بطلب الاستحباب. فانت تجيبها لو برجاء الطلب الوجودي لو تجيبها لأجل ماذا وهو مطلوبة ماذا هي الجملة هي مطلوبة ما هو لعمة تعبر فالامتثالا للطلب الموجود في الجملة ده لأجل ذلك ماذا انا امتثل. وذا الجزم بعد احنا مو بنية الرجاء بالنية الجزمية فاحتياط يصير حينئذ ممتثل للعلم الاجمالي. والجواب ان هذا العلم الاجمالي منحان. ليش؟ قلنا لأنه الإتيان بقصد الجزئية أعلم بحرمته تفصيلا وذلك أن هذا الشك الجزئي أعلم تفصيلا بمبطنية الإتيان بالسورة بقصد الجزئية حتى لو كان الجزء في الواقع حرام على هذا. ليش؟ لأن ذلك منه تشريع ما دام شاكا في الجزئية ما تدري أنا جزئية أكو واقعا فإذا على هذا أساس هذا الإتيان ماذا بقصد الجزئية ولو كان الجزء واقعا تشريع سيكون محرما ولا يشمله الوجود ضمن السورة. يقول حتى لو كان أكو وجود ضمن السورة يعني حتى لو كان السورة جزء واقع إذا جزء واقعا فإلها وجود نفسي جنة ضمني ما شيء ولا ما يشملها بعد ما يشملها بعد الوجود الضمني. الوجود الضمني النفسي ما يشمل السورة المأتي بها بقصد جزئين عن تشريع هذا ولا يشمله الوجود الضمني للسورة. وهذا يعني كونه ماذا زيادة يعني حتى مرة يصير ماذا زيادة حينئذ حرمة راح تصير ماذا معلومة ماذا بالتفصيل زيادة حتمية حرام في اسمه ماذا. فإذا على هذا الأساس ماذا ما تقدر تقول أنا أشوف هذا زيادة محرمة حتما زيادة محرمة ما يجوز هذا. فإذا على هذا الأساس هذا حتما حرام الحرمة معلوم بالتفصيل نشك في وجوب نجم البراءة عن وجوب الإتيان بها عن الطرف الآخر يعني حرمة صارت معلوم بالتفصيل. وبهذا انتهينا بحمد الله عن دوران الأمر بين الأقل والأكثر في باب ماذا الأجزاء. لأن إذا تتذكرون أنا قلت دوران الأمر بين الأقل والأكثر له أربعة مجالات. المجال الأول ماذا الشك في الجزئية. المجال الثاني الشك في الشرطية. نأخذ العنوان في اليوم إن شاء الله المعنون غير عنوان هذا الذي به اليوم نأخذ أنه إذا الإنسان شك في الشرطية. الشرطية ما هي الشرطية؟ المثل هذا الشرطية اسمه معناه من شك في الشرطية. الشرطية يعني التقييد. التقييد مثلا أشوف هل يشترط في الصلاة الطهارة أم لا؟ ها؟ هل يشترط في عتق الرقبة الإيمان أو لا؟ هذا الشك في من؟ في التقييد بالإيمان. هذا الشك في التقييد بمن؟ بالطهارة. هو عبارة أخرى عن الشك في من؟ في الشرطية. فالإنسان متى ما شك في الشرطية بالتالي شك في من؟ بالتالي شك في من؟ في التقييد. يعني هل التقييد بالوضوء بالطهارة معتبر أو غير معتبر؟ يشك في التقييد ويشك ماذا بالتالي؟ في الأمر بالتقييد. يشك أن التقييد جزء من الصلاة، تقييد بالطهارة جزء، إذا كان جزء فأمر حينئذ من صدع لنا. على هذا التقييد، إذا التقييد كان معتبر وجزء أمر من صدع لي، فإذا في مثل هذه الحالة أنا شو أسوي؟ أقولا أقولا على أنه الصلاة من غير التقييد شبيهة معلومة الوجود جزما، والتقييد أشك في وجود حسب البراءة عنه. يعني أين الكلام اللي بيذكرناه وين؟ في دواء أقل والأكثر، بين أقل والأكثر في باب جزئي يأتي هنا أقل. هذا داخل تحت ذا، مو أنه أخر شيء جديد، لأن الشرطية كانت مرجعها علما إلى التقييد، تقييد الواجب. وتقييد الواجب جزء من الواجب، التقييد جزء. فبالتالي أنا أشك هل التقييد بالطهارة معتبر في الصلاة ولا؟ إذا ما اعتبر التقييد أحمل حسب الجزء ويتوجه الأمر علما حينئذ إلى التقييد، يعني أعتبر الصلاة مع التقييد بالطهارة. ولا تشك في التقييد، وبالتالي يقول شك في من في الامر المتوجه الى التقييد. فانا ايش اقول؟ اقول ان الامر بالسلام ما عدا التقييد معلوم، الزائد مشكوك جدرا عن الزائد، يعني شنو الامر بالتقييد؟ على ذات الكلام الذي قلنا ياتي هنا، هذا منذ البدايه عنده. اما اشكالات ما قيل وما يقال غد ان شاء الله، بل هذا شوي اطبقه. الدوران بين الاقل والاكثر في الشرائط، يقول والتحقيق فيها في هذه المساله على ضوء المساله، ليش قال على ضوء المساله؟ لان هذا هي المساله نفسه، شو ما قدره شلون انا كنا عندنا علم تفصيلي بما عدا السوره وشك بدوي بالنسبه للسوره هذه البراء عن وجود السورة. ايه نعم نفسك حسب نقول الحق يا جماعة، براء عن وجود الزائد. وجود الزائد يعني شنو؟ وجود التقييد، لان مرجع الشرطية للواجب مرجعها علما، مرجع شرطية الطهارة للصلاة للواجب مثل الصلاة، مرجع شرطية الطهارة للصلاة علما، الى تقييد الفعل الواجب فيما بالطهارة. التقييد بالطهارة معتبر، تقييد الواجب هو الصلاة بالطهارة معتبر، وبالتالي يقول مرجع العلم الى انبساط الامر. يا امر يا امر تجب الصلاة منبسط علينا على جميع اجزاء الذي واحد من عدمات التقييد. على التقييد كما تقدم في موضعه، تقدم على انه ماذا؟ على ان تقييد الفعل التقييد الواجب تقييد مرجعه الى انبساط الامر على هذا التقييد. هذا تقدم عندنا في الحلقه الثانيه في باب قاعده تنوع القيود، هناك السيد هذا بين قال اذا اخذ قيد في واجب يعني مرجعه تقيد الواجب بهذا القيد بالطهارة معتبر، وإذا التقيد معتبر يعني الأمر منصب على هذا التقيد. على أي حال فالشك فيها يعني في الشرطية، بالتالي راح يصير شك فينا في التقيد، في الأمر بالتقيد، لأن الشرطية معناها التقيد. فأنا أشك التقيد معتبر ولا، إذا معتبر يعني الأمر منبسط عليها، وإلا فلا، فالشك بالشرطية شك في الأمر بالتقيد، فراح يزود دوران أمر بين أقل وأكثر. مثل ما في الجزئية شلون؟ أقول قهتتي وذمتي مشغولة بينا بما عدا التقيد جزما، والتقيد مشكوك أجر براهن، والدوران بين الأقل إنما هو بين الأقل والأكثر شوكت. إذا لوحظ المقدار الذي يدخل في العضو، إذا لاحظنا المقدار الذي يدخل في العضو يصير أقل وأكثر. ليه؟ لأنه أقول الذي دخل في عهدة جزمة ما عدا التقيد، إذا أشوف في دخوله في عهدة سي فأجبر عنه، وهذا يعني وجود علم تفصيلي بالأقل وشك بدوة الزائد فتجب البراء عنه. ولا فرق في ذلك يعني في إجراء البراءة عن التقيد بين أن يكون الشرط المشكوك، هذا فرق شيء جانب يعني بين السيد بطيط مادي شيء يقول هذا الشرط المشكوك صار يكون شرطا أشك فيه في متعلق العام، مثل ما في متعلق العام أعتق مثلا هج، يقول أعتق يجب عتق الرقبة، يجب عتق الرقبة، المتعلق يا هنا عتق العتق متعلق للوجود، الرقبة جنس فيها متعلق متعلق، هذا القيد الذي أشك فيه، الشرط الذي أشك فيه صار شرط علما أشك فيه للعتق، مثل أشك العتق هل يجب فيه أن يكون بالعربية أم لا، وصار يرجع علما إلى الرقبة، مثل أشك هل يعتبر في الرقبة الإيماني ولا إيمان قيد للرقبة لمتعلق المتعلق، والعربية قيد إيمان للعتق الذي هو المتعلق. يقول على كلا التقديرات ايش وقت ما شكلت الشرطية سواء كان هذا الشرط شرط لمتعلق الحكم او لمتعلق المتعلق ما يأثير، هذا الكلام يأتي نجر براء عن الزائد عن التقيد. ولا فرق في ذلك يعني في جانب براء عن التقيد بين ان يكون الشرط المشكوك راجعا الى متعلق الامر، مثل ما كما في الشرط في اشتراط العتق بالصيغة العربية او اشتراط الطهارة بينا الصلاة بالطهارة، تجب الصلاة، الصلاة ماذا متعلق الوجود، فالطهارة المشكوكة شرطا عند المسألة الذي متعلق، او يرجع الى متعلق المتعلق كما في الشك في اشتراط الرقبة التي يجب عتقها، يجب عتقها فمتعلق يجب له العتق، والرقبة شرطية متعلق المتعلق، انا شوف انا متعلق المتعلق غير الرقبة يحضر فيه الايمان ولا، او الفقير الذي يجب اطعامه، يجب اطعام الفقير، يجب الحكم اطعامه المتعلق، الفقير يسمونه متعلق ايه متعلق، اشك الفقير هل يعتبر فيه الهاشمية ان يكون هاشمية ولا، هذا شرط الراجع المشكوك الى متعلق المتعلق، على التقدير التفل البراءة والحمد لله رب العالمين.